الوجه الثاني يبدأ حالا. نوصل القراءة في النكاح. الوليمة. الوليمة طعام العرس، مشتقة من الولم وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان. قال الشافعي رضي الله عنه: الوليمة تقع على كل دعوة تتخذ لسرور حادث كنكاح أو ختان أو غيرهما. وتستعمل الوليمة عند الإطلاق في النكاح، وتقيد في غيره، فيقال لدعوة الختان إعذار، ولدعوة الولادة عقيقة، ولسلامة المرأة من الطلق خرس. حاشية: طعام الولادة بضم الخاء. انتهت الحاشية. ولقدوم المسافر نقيعة، ولإحداث البناء وكيرة، ولما يتخذ للمصيبة وضيمة، ولما يتخذ بلا سبب مأدبة. حاشية: انظر مختصر المزني بهامش الأم في الجزء الرابع صفحة 39، انظر القاموس مادة ولا ما. انتهت الحاشية. حكمها: الوليمة إن كانت لعرس فقيل إنها واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه. رواه الشيخان. ولأنه صلى الله عليه وسلم ما تركها حضرا ولا سفرا. والأظهر أنها مستحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في المال حق سوى الزكاة. ولأنها طعام لا يختص بالمحتاجين، فأشبه الأضحية، وقياسا على سائر الولائم. وحديث أولم ولو بشاه محمول على تأكد الاستحباب. وأما سائر الولائم فإنها مستحبة ولا تتأكد تأكد وليمة العرس. وأقل الوليمة للقادر شاة، لأنه صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بنت جحش رضي الله عنها بشاة. ويكفي في الوليمة أي شيء ينتفع به، لأنه صلى الله عليه وسلم أولم على صفية رضي الله عنها بسويق وتمر. أما الإجابة إليها إن كانت لعرس فهي واجبة على الراجح للأحاديث الصحيحة: من دعي إلى وليمة فليأتها. وفي رواية: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وأما إن كانت لغير عرس فالإجابة إليها مستحبة. شروط الإجابة. والإجابة إنما تجب أو تستحب بشروط: الأول، أن يعم بدعوته جميع عشيرته أو جيرانه أو أهل جيرته أو أهل حرفته، أغنيائهم وفقرائهم، فلا يخص جماعة دون آخرين أو يخص الأغنياء دون الفقراء. قال صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الشبعان ويحبس عنها الجائع. رواه الطبراني. الثاني، أن يخصه بالدعوة بنفسه أو يبعث إليه شخصا، أما إذا فتح بابه وقال ليحضر من أراد فلا تجب الإجابة ولا تستحب. الثالث، أن لا يكون هناك من يتأذى بهم كسفلة الناس وأسقاطهم وهو ذو شرف وفضل. الرابع، أن لا يكون هناك منكر كشرب الخمر والملاهي من زمر وطبل ورقص، فلا تجب الدعوة ولا تستحب، إلا إذا كان يمكنه إزالة المنكر فليحضر إجابة الدعوة وإزالة المنكر، وهذا إذا علم بالمنكر. أما إذا لم يعلم حتى حضر نهاهم، فإن لم ينتهوا فليخرج، فإن قعد حرم عليه القعود، لقوله تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الآية 68 سورة الأنعام. الخامس، أن يدعوه في اليوم فلا تجب في اليوم الثاني وتكره الإجابة في اليوم الثالث. السادس، أن يدعوه، أن يكون من يدعوه مسلم، فإن دعاه كافر فلا تجب، لأن في إجابته مواد له وهي حرام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الآية الأولى سورة الممتحنة. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية 28 سورة المجادلة. وقد عدى بعض العلماء ذلك إلى موادبة الفسقة من المسلمين، فيحرم مجالسة الفساق على سبيل المؤانسة. ولهذا كان سفيان الثوري يطوف بالبيت، فقدم الرشيد يضيء يريد الطواف، فقطع سفيان طوافه وذهب وتلا هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. وكذلك صنع ابن أبي وراد، وتمسك أولئك بعموم اللفظ. ولو دعاه جماعة أجاب الأسبق، فإن جاءوا معا أجاب الأقرب رحمة ثم الأقرب دارا. القسم بين الزوجات. يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف، وبذل ما يجب عليه بلا مطل ولا إظهار كراهية، بل يؤديه وهو طلق الوجه. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الآية 28 بعد 200 سورة البقرة. والمراد تماثلهم في وجوب الأداء بالنسبة إلى ما يجب عليه. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. الآية 19 سورة النساء. وجماع المعروف الكف عما يكره، وإعفاء صاحب الحق عن مؤونة الطلب، وتأديته بلا كراهة، قاله الشافعي. فإذا كان تحت الشخص زوجتان فأكثر، وأراد أن يبيت عند واحدة منهم وجب عليه القسم، ولا يبدأ بواحدة إلا بقرع أو بإذن الباقيات، لأنه العدل. فإذا قسم وجب عليه التسوية، ولها اعتبارات: اعتبار بالمكان واعتبار بالزمان. أما بالمكان فيحرم عليه أن يجمع بين زوجتين أو زوجات في مسكن واحد ولو ليلة واحدة إلا برضاهن، لأنه يؤدي إلى كثرة المخاصمة والخروج عن الطاعة لما بينهن من الوحشة، وليس ذلك من المعاشرة بالمعروف. ولأن كل واحدة تستحق السكنة، فلا يلزمها الاشتراك، كما لا يلزمها الاشتراك في كسوة واحدة يتناوبانها. وأما الزمان فعماد القسم فيه الليل، والنهار تبع له، لأن الله تعالى جعله سكنا، والنهار للتردد في المصالح، وهذا حكم غالب الناس. أما من يعمل ليلة فعماد قسمه النهار، والليل تبع له. وعماد قسم المسافر وقت نزوله ليلا أو نهارا، كثيرا كان أو قليلا. فمن عماده القسم الليل يحرم عليه أن يدخل في نوبة واحدة على الأخرى ليلة، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. نعم، لو دخل نهارا لحاجة كأخذ متاع أو وضع أو تسليم نفقة ونحو ذلك جاز ولا قضاء عليه. فإذا كانت هناك ضرورة للدخول كالمرض الشديد أو المخوف دخل ولا يطيل المكث. فإن أطال المكث قضى لصاحبة النوبة هذه المدة. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما، وفي رواية: فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل، وفي رواية: ساقط. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وصححه ابن حبان. وقال الحاكم: إنه على شرط الشيخين. وإذا سوى بينهما في الظاهر لم يؤاخذ بزيادة ميل قلبه إلى بعضهن. ولا تجب التسوية في الجماع وسائر الاستمتاعات، ولكن يستحب إذ لا قدرة له على ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. رواه غير واحد وصححه ابن حبان. وقال الحاكم: على شرط مسلم. واعلم أن القسم تستحقه المريضة والرقة والقرناء والحائض والنفساء والمحرمة والمولى عليها والمظاهر منها والمراهقة والمجنونة التي لا يخاف منها، لأن المراد الأنس، وهذا كله عند طاعة الزوجة. أما الناشز وهي من خرجت عن طاعة زوجها فلا قسم لها ولا نفقة. القرعة في السفر. وإذا أراد الزوج السفر أقرع بين زوجاته ويخرج بالتي تخرج لها القرعة. والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. رواه الشيخان. فإذا سافر بالقرعة لم يقضي مدة الذهاب والإياب والإقامة في البلدان إذا لم ينوي الإقامة بها مدة تزيد على مدة المسافرين، لأنه عليه الصلاة والسلام سافر بعائشة رضي الله عنها ولم يقضي بعد عوده، ولأن المسافرة تحملت مشاق كثيرة، فلو قضى لتوفر حظ المقيمات. شروط عدم القضاء: اعلم أن مدة السفر إنما لا تقضى بشروط. الأول أن يقرع بينهن، فإن لم يقرع قضى للمتخلفات. الثاني أن لا يقصد بسفره النقلة من بلد إلى بلد، فإن قصد النقلة فلا يجوز أن يخرج بواحدة دون الباقيات، فلو نقل قضى للمتخلفات. الثالث أن لا يعزم على الإقامة كما تقدم، وإلا قضى مدة إقامته. ولو وهبت واحدة حقها من القسم للزوجة لم يلزمه القبول، فإن قبلها وكانت الهبة لمعينة بات عندها ليلتين، حقها وحق الواهبة. وإن لم تكن معينة فللزوج أن يختص واحدة بنوبة الواهبة. ولو وهبت حقها لجميع الضرات أو أسقطت حقها وجبت التسوية فيه بين الباقيات، وللواهبة الرجوع متى شاءت ويعود حقها في المستقبل. الزوجة الجديدة: إذا جدد الشخص نكاح امرأة وعنده زوجتان مثلا وقد قسم لهما، قطع الدور للجديدة. إن كانت بكرة أقام عندها سبعة، أو ثنيبة أقام ثلاثة، ولا يقضي، لقول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعة ثم قسم، وإذا تزوج الثيبة أقام عندها ثلاثا ثم قسم. وقال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان. والمعنى في ذلك زوال الحشمة بين الزوجين، وتجب الموالاة بين السبع والثلاث، لأن الحشمة لا تزول بالمتفرق. وإن كانت الجديدة ثيبة استحب له أن يخيرها بين أن يقيم عندها ثلاثا بلا قضاء، وبين أن يقيم عندها سبعة ويقضي للباقيات، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة. فإن اختارت السبع قضى للباقيات، وإن أقام بغير اختيارها لم يقضي إلا الأربع الزائدة. المرأة الناشز: النشوز الخروج عن طاعة الزوج. فإذا ظهر من المرأة أمارات النشوز إما بالقول أو بالفعل، فالقول مثل إن اعتادت حسن الكلام أو كان إذا دعاها أجابت بلبيك فتغير ذلك، والفعل بأن كانت في حقه طريقة الوجه فأظهرت عبوسه أو أبت إعراضا على خلاف ما ألفه كأن دعاها إلى الفراش فأبت، وعظها بالكلام وأمرها بتقوى الله وخوفها عقبة ذلك، لقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، سورة النساء الآية 34. ولا يهجرها ولا يضربها لاحتمال أن تتوب وتبدي عذرا، فإن أبت إلا النشوز بحيث يحتاج في ردها إلى الطاعة لتعب هجرها في المضجع، ولا يهجرها في الكلام، فإن هجرها فيه فلا يزيد على ثلاثة أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. نعم، إذا كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما، أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور، فلا تحرم الزيادة فيه عن الثلاث، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه فوق ثلاث، ونهى أصحابه عن كلامهم. أما إذا تكرر منها النشوذ وأصرت عليه فله الهجران والضرب بلا خلاف، وظاهر الآية يدل عليه، وحيث جاز له الضرب فهو ضرب تأديب وتعزير، وينبغي أن لا يكون مدنيا ولا مبرحة ولا مهلكة ولا على الوجه. وليس من النشوذ بداءة لسانها تدلها على زوجها، لكنها تأثم بذلك وتستحق التأديب لما فيه من الإيذاء. الخلع: الخلع مشتق من الخلع وهو النزع، ومنه خلع الثوب إذا فارقه، وفي الشرع فرقة على عوض راجع إلى الزوج. والخلع مجمع على جوازه، وجاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، قال تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الآية 29 بعد 200 سورة البقرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس من أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. ولا فرق في جواز الخلع بين أن يخالع على الصداق أو على بعضه على مال آخر، سواء كان أقل من الصداق أو أكثر، ولا فرق بين العين والدين والمنفعة. وضبط ذلك أن كل ما جاز أن يكون صداقة جاز أن يكون عوضا في الخلع، لعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لأنه عقد على بضع فأشبه النكاح. شروط عوض الخلع: يشترط في عوض الخلع أن يكون معلوما متمولا مع سائر شروط الأعواض كالقدرة على التسليم واستقرار الملك وغير ذلك، لأن الخلع عقد مضعوضة فأشبه البيع والصداق، وهذا في الخلع الصحيح. أما الخلع الفاسد فلا يشترط العلم بالعوض، فلو خالعها على مجهول غير معين أو خالعها بشرط فاسد كشرط أن لا ينفق عليها وهي حامل، أو خالعها بألف إلى أجل مجهول ونحو ذلك، بانت منه في هذه الصور بمهر المثل. ثمرة الخلع: ولا ترتب على الخلع أن المرأة تملك نفسها به، فلا يجوز لزوجها مراجعتها ولا العقد عليها إلا بإذنها ورضاها، لأن المرأة بذلت المال لتملك البضع، فلا سبيل لزوجها عليها بعد الخلع. حكمه: والخلع يجوز في الحيض والطهر من غير حرمة، لإطلاق قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإذن لثابت بن قيس في الخلع من غير بحث ولا استفصال عن حال الزوجة، وليس الحيض بأمر نادر الوجود في حق النساء. قال الشافعي رضي الله عنه: ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل ذلك منزلة العموم في المقال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل هي حائض أم لا، ولأن منع الطلاق في الحيض إنما كان محافظة على جانبها لتضررها بطول العدة، فإذا اختلعت بنفسها فقد راضيت بالتطويل، ولأن بذل المال منها يشعر بالحاجة الشديدة إلى الخلاص، وفي مثل هذا لا يحسن التأخير في الأمر. المختلع لا يلحقها طلاق: لا يلحق المرأة المختلعة طلاق لأنها تبين بالخلع، والبائن لا يلحقها طلاق لأنها أجنبية بدليل عدم جواز النظر إليها بعد الخلع ويحرم الخلوة بها. الطلاق: الطلاق في اللغة حل القيد، يقال ناقة طالق أي مرسلة ترعى حيث شاءت، وفي الشرع اسم لحل قيد النكاح، وهو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره، وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الآية الأولى سورة الطلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق. رواه أبو داود بإسناد صحيح والحاكم وصححه. حكم الطلاق: والطلاق جائز ولكنه مكروه عند عدم الحاجة إليه. قال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث ثوبان. وقال صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه عن ابن عمر. حاشية: انظر في الحكم على هذا الحديث وما يدور حوله، تلخيص الحديث في الجزء الثالث صفحة الخامسة بعد المئتين. انتهى. أركان الطلاق: للطلاق أركان، منها اللفظ فلا يقع بمجرد النية، ومنها أن يسمع نفسه بالطلاق، فلو حرك لسانه بكلمة الطلاق ولم يرفع صوته قدرا يسمع به نفسه فقولان: أحدهما تطلق لأنه أقوى من الكتابة مع النية، والثاني لا تطلق لأنه ليس بكلام. قال النووي: الأظهر الثاني لأنه في حكم النية المجردة، ومنها يكون بألفاظ صريحة أو كناية، فالصريح ما لا يتوقف وقوع الطلاق به على نية، لأنه وضع لذلك ولا يحتمل غير الطلاق. أما الكناية فهو ما يتوقف وقوعه على النية ويحتمل الطلاق وغيره. أما الصريح فهو ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح. أما كون الطلاق صريحا فلأنه قد تكرر في القرآن واشتهر في معناه، وهو حل قيد النكاح في الجاهلية والإسلام، ولم يختلف فيه أحد. قال تعالى: الطلاق مرتان، سورة البقرة الآية 29 بعد 200. وقال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، سورة البقرة الآية 28 بعد 200. وقال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، سورة البقرة الآية 37 بعد 200. وأما الفراق والسراح فلورودهما في الشرع ولتكررهما في القرآن بمعنى الطلاق. قال تعالى: وسرحوهن سراحا جميلا، سورة الأحزاب الآية 49. وقال تعالى: فتعالين أمتئكن وأسرحكن سراحا جميلا، الآية 28 سورة الأحزاب. وقال عز وجل: أو فارقوهن بمعروف، الآية 2 سورة الطلاق. وقال سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، الآية 30 بعد 100 سورة النساء. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطلقة الثالثة فقال: أو تسريح بإحسان، حاشية هي من الآية 29 بعد 200 سورة البقرة، انتهت الحاشية. رواه الدارقطني وصححه ابن القطان. وعلم أن لفظ الطلاق وما اشتق منه في حكمه في الصراحة، فلو قال أنت طالق أو مطلقة أو يا طالق أو يا مطلقة وقع الطلاق وإن لم ينهه، ولو قال أنت مفارقة أو فارقتك أو مسرحة أو سرحتك طلقت وإن لم ينو الطلاق، ولو قال أنت طالق من وثاق أو سرحتك إلى موضع كذا أو فارقتك في المنزل خرج عن كونه صريحة وصار كناية لا يقع إلا إذا نواه. وإذا اشتهرت الطلاق لفظا سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة كقول الناس أنت علي حرام، قال رافعي إنه يلحق بالصريح فيقع الطلاق وإن لم ينوه لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم. ورجح المتولي أنه لا يلحق بالصرائح لأنها تؤخذ من ورود القرآن بها وتكررها على لسان حملة الشريعة، وهذا ليس كذلك. وقال النووي: الأرجح أنه كناية مطلقة اشتهر أو لم يشتهر. الكناية، الكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، ويقع الطلاق بها مع النية بالإجماع. روي أن عمر رضي الله عنه قال لرجل قال لزوجته: حبلك على غاربك، أنشدك برب هذه البنية، هل أردت الطلاق؟ فقال الرجل: أردت الفراق. فقال: هو ما أردت. وعن عائشة رضي الله عنه أن ابنة الجول لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري. فلو كان الطلاق يقع بلا نية لما كان هناك محل لتحريف عمر رضي الله عنه، ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك أن يعتزل امرأته قال لها كعب: الحقي بأهلك. فلما نزلت توبته لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، لأنه لم ينوي طلاقا، لأن ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وغيره، فلا يقع ما لم ينوه. ألفاظ الكناية، ألفاظ الكناية كثيرة جدا، فنقتصر على ذكر بعضها. منها لفظ خلية أي خالية من الأزواج، ولفظ برية أي بريت من الزوج، ولفظ بتة أي قطعت الوصلة بيننا، ولفظ بتلة من تبتل الرجل إذا ترك النكاح وانفرد، ولفظ بائن من البين وهو الفراق، ولفظ أنت حرة أي لا سلطة بأحد عليك من زوج وغيره، ولفظ اعتدي أي لأني طلقتك، ولفظ استبرئي رحمك كذلك، ولفظ الحقي بأهلك لأني طلقتك، ونحو ذلك كقوله خرجي واذهبي وسافري وتقنعي وتستري وبيني وابعدي. فإن نوى بهذه الألفاظ طلاقة وقع، وإلا فلا. الطلاق البدعي والسني. لم يزل العلماء قديما وحديثا يصفون الطلاق بالسني والبدعي. فالطلاق السني طلاق المدخول بها في طهر وليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة، والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. وهناك طلاق لا يوصف بسنة ولا بدعة كطلاق غير المدخول بها والحامل واليائسة والصغيرة. إذا عرفت هذا فطلاق السنة أن يوقعه في طهر لم يجامعها فيه وهي مدخول منها غير حامل، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فقال مره فليراجعها ثم ينسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. رواه الشيخان. والأمر المشار إليه قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، الآية الأولى من سورة الطلاق، أي في عدتهن، لأن اللام تأتي بمعنى في. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، الآية 47 سورة الأنبياء، أي في يوم القيامة. وقيل لعدتهن لوقت يشرون عقبه في العدة. وفي الحديث رد على ما قال إن طلاق البدعة لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها، إذ لو لم يقع طلاق ابن عمر لما قال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، إذ لا معنى لذلك. وأما طلاق البدعة فهو أن يطلقها في الحيض مختارة وهي ممن تعتد بالأقراء غير عوض من جهتها، أو يطلقها في طهر جامعها فيه بلا عوض منها وهي ممن يجوز أن تحبل. والحكمة في ذلك أن الطلاق في الحيض يطول عليها العدة، لأن بقية الحيض لا يحسب من العدة وفيه إضرار بها. وأما الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه فلأنه ربما يعقبه ندم عند ظهور الحمل، فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل، وإذا ندم فقد لا يتيسر التدارك فيتضرر الولد. ما يملكه الحر والعبد من التطليقات؟ يملك الحر على زوجته حرة كانت أو أمن ثلاث تطليقات، لما روى أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أسمع الله يقول الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ حاشية الآية 29 بعد 200 من سورة البقرة انتهى. فقال صلى الله عليه وسلم إمساك بمعروف أو تسبيح بإحسان، صححه ابن القطان وبرهن عليه. وبهذا فسرت عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، وقيل الثالثة في قوله تعالى فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، الآية 30 بعد 200 من سورة البقرة. وأما العبد فلا يملك إلا تطليقتين، لقوله صلى الله عليه وسلم طلاق العبد اثنتان. وروى الشافعي رضي الله عنه أن مكاتبا لأم سلمة رضي الله عنها طلق حرة طلقتين وأراد الرجعة، فسأل عثمان ومعه زيد بن ثابت رضي الله عنهما فابتدراه وقال حرمت عليك. ولا فرق بين العبد القن والمدبر والمكاتب وكذا المبعض، ومتى طلق الحر أو العبد جميع ما يملك لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. انتهى الشريط 15 من كتاب الفقه الميسر، وللكتاب بقية على الشريط 16.